إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. وكما عودتكم أن أراجع معكم محتويات المجلس الماضي لتثبيته. السؤال 46 بعد 200: ما الحكم في استقبال عود أو عمود في الصلاة، وما الدليل، وهل يصح، وما العلة في ذلك، وما العلة في ذلك؟ الحكم، ما الحكم في استقبال عود أو عمود في الصلاة، وما الدليل، وهل يصح، وما العلة في ذلك؟ الحكم أن المصلي لا يستقبل عودا أو عمودا في صلاته، يجعله وسطا. والدليل ما يروى أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا. لكن الحديث ما درجته؟ الحديث ضعيف لا يصح. وما تعليل هذا الصمود والقصد إلى العود أو العمود وجعله وسطا في وجه الإنسان ووسطا حين ركوعه وسجوده سدا للذريعة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: سدا للذريعة وحسما لمادة التشبه بالكفار حين سجودهم للأشجار والأحجار. وإن كان هو لا يقصد، لكن القصد الحسن والنية الصالحة لا تبرر كون العمل فيه تشبه بأهل الجاهلية. السؤال 47 بعد 200: ما حكم السجود بين يدي الرجل في الصلاة، وما سبب ذلك؟ طبعا هذا مفترض فيما إذا لم يكن السجود للشخص، فهذا بلا ريب أنه كفر يخرج من الملة لأنه سجد لغير الله. لكن المراد ها هنا في أثناء الصلاة مع قصد السجود لله، ما حكم السجود بين يدي الرجل في الصلاة وما سبب ذلك؟ ما حكم السجود بين يدي الرجل في الصلاة وما سبب ذلك؟ كأن يكون الرجل متكئا على عمود ويريد الإنسان أن يصلي ركعتي تحية المسجد، فيقصد الرجل كأن يجعله سترة أو يجعله كسترة وهو متوجه إليه، هل هذا منهي عنه أو هذا منهي عنه؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك، لأنه لو قصد لو سجد لغير الله فهذا بلا ريب أنه كفر، نسأل الله السلامة والعافية، يخرج من الملة سجد أو ركع لغير الله. لكن هذا سجد لله، لكنه سجد بين يدي رجل إما قائم أو متكئ موجه له وجهه، أما إذا كان موله ظهره كأن يكون أمامه صف من الرجال فهذا لا عتب ولا حرج، لكن الافتراض هنا فيما لو كان مستقبلا المصلي بوجهه قائما أو قاعدا، والسبب لما فيه من المشابهة من السجود لغير الله، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. السؤال 48 بعد 200، ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى في الصلاة وما علة ذلك؟ ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى في الصلاة وما تعليل ذلك؟ لا يجوز، منهي عنه. طيب ما علة ذلك؟ ما علة الاتكاء؟ لأنه ماذا أبا العبادلة؟ لأنها العلة، لأنها جلسة، هيئة جلسة من يعذبون. ثانيا لأنها جلسة المغضوب عليهم وهم جلسة المغضوب عليهم وهم اليهود. نعم، وقد تقدم التعليق على هذا، وقد يشتمل على النهي عن الاتكاء على اليسرى أيضا الاتكاء على اليدين، لأن فيه محظورين: المحظور الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الجلسة وهي الاتكاء على اليد اليسرى في الصلاة، والأمر الثاني لأن فيه تشبها بإيش؟ لأن في الاتكاء على اليدين هذا شيء خلاص انتهينا من هذا، خرجنا الاتكاء على اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن إقعاء كإقعاء الكلب أكرم الله السامعين. وذكرت في حينها أن الإقعاء قسمان: إقعاء مشروع مسنون وهو الجلوس على العقبين ونصب القدمين بين السجدتين، هذا سنة ما في حرج ولا عتب ولا تثريب ولا إنكار، لا ينكر عليك ولا تنكر على غيرك. أما الإقعاء المنهي عنه فهو إقعاء كإقعاء الكلب، والذي فيه الجلوس على المقعدة مع بسط القدمين على الجانبين مع الاتكاء على اليدين كهيئة هذا الذي ذكرت آنفا من الدواب. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى عن الخصر في الصلاة، أو نهي عن الخصر في الصلاة، وفي لفظ نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعن زياد بن صبيح قال: صليت صبيح نعم جزاكم الله خير. وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، ينتقل بنا ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أمر آخر مكروه في الصلاة، وعللت الكراهية بالتشبه بغير المسلمين من أهل الجاهلية. قال رحمه الله: وأيضا فروى البخاري عن مسروق، هو ابن الأجدع وهو من كبار التابعين، من كبار التابعين، روى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، أن يجعل المصلي يده في خاصرته، يعني على خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله. ما معنى وضع اليد على الخاصرة؟ وضع اليد على الخاصرة أي على وسط البطن يمنة ويسرى في الصلاة. وفي لفظ: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. ما معنى نهي أن يصلي الرجل مختصرا؟ يعني أن يضع يديه على خاصرته، يضع يديه على خاصرته يمنة ويسرى. قال: وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا رواه مسلم في صحيحه، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من باب تعدد الرواية لمعنى واحد، لمعنى واحد. وعن زياد بن صبيح وهو تابعي مدني ثقة قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فوضعت يدي على خاصرتي في الصلاة، فلما صلى قال: هذا الصلب. قال ابن عمر، قال ابن صبيح: لما صلى ابن عمر ورآني واضعا يدي أو يدي على خاصرتي قال: هذا الصلب. يعني أنت عندما تضع يديك على خاصرتيك تكون كهيئة من يصلب، كهيئة الصليب، هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. والنهي في الحديث هاهنا للكراهية، كراهية النهي، نص على هذا الحكم الحنفية والشافعية. وذهب ابن حزم إلى أن النهي للتحريم، للتحريم، وبالغ رحمه الله تعالى فقال: من صلى مختصرا بطلت صلاته، من صلى مختصرا بطلت صلاته. قال: فوضع، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ذلك. وهذا فيه تشبه بلا ريب بغير المسلمين، لأن الإنسان يأخذ صفة الرجل المصلوب، وهذا صار شعارا لأولئك الذين يعتقدون اعتقادا شركيا في عيسى عليه الصلاة والسلام ووقعوا في الشرك، وتعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا. وتجد الصليب قد انتشر وفشى فيهم في الصغار والكبار والذكور والإناث في الكنائس وفي الشوارع وفي البسط وفي جميع أمتعة البيت، وبكل أسى وأسف صاروا يصدرون لنا مثل هذه الديكورات والسيارات وكثير من الضرورات والكماليات، وقد وضعوا عليها صلبان، بل حتى السجاجيد قد وضعوا عليها التي نصلي عليها ونضع جباهنا عليها لله رب العالمين، قد ملؤوها بالصلبان. وأنا نبهت على أمر فشى الآن يمكن سنة أو قريبا من سنة، الإضاءات، وفعلا لو شاهدت كثيرا من بنيانهم وكثيرا من دورهم وكثيرا من مطاعمهم لوجدت هذا الديكور هو عينه انتقل الآن إلينا. إضاءات تخطف البصر، تأخذ باللب، كلها صلبان، عندما تتقارب مع بعضها تحدث وهجا كنور وديكور، لكن عندما تنظر إلى أفرادها تجد صليب وصلبان موزعة، بل الأنكى والأشد والأشق من هذا أنها جعلت على بعض المساجد الضخمة والفخمة والكبيرة والجوامع. بعدما تغرب الشمس تبدأ هذه الإضاءات بوضع عشرات ومئات من الصلبان على بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويردد فيها كلام التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينبغي على المسلمين المؤمنين الموحدين الأسوياء أن يمنعوا وأن يحولوا بين هذا وبين أن يستورد، وأن يفشو بين المسلمين هذا الأثر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين، وهو كذلك أثر صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: وضع اليدين على الخاصرة هذا الصلب في الصلاة، تشبه الإنسان بالصليب. نعم، قال رحمه الله بالرجل المصلوب. نعم، قال رحمه الله: وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما. ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، وأظن في غير رواية أبي داود: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. يقول رحمه الله: انتقل بنا إلى أمر مكروه آخر في الصلاة، وعلة الكراهية هي التشبه بأهل الجاهلية بالمشركين بغير المسلمين. قال: وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أصابه وجع مرض صلى الله عليه وآله وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم. ماذا يصنع رعية فارس والروم بملوكهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم. كيف نأتم بأئمتنا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن صلى إمامكم قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم. فإن قال قائل: فلربما يكون الإمام هو الأعلم والأقرأ والأحفظ والأخير والأبر، ولا يتمكن من الصلاة طول عمره إلا قاعدا، فهل يظل المسلمون يصلون قعودا وراء هذا القاعد؟ نعم، يصلون قعودا، لأن القيام ركن لكن المتابعة يعني المتابعة من الأمور الضرورية. لكن العلماء والفقهاء من فقههم يقولون إن وجد مثله من القراء والعلماء وهو أقرأ الناس في ذلك المسجد وقادر على القيام يقدم، لكن إن لم يوجد سواه فإنهم يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم متبرئين من التشبه جالسين لا قائمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وفيه مشروعية الإشارة للحاجة ومشروعية الالتفات أيضا للحاجة، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، لكن الإنسان قد يلحظ وقد يلتفت لحاجة أو لضرورة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، قال: فالتفت إلينا فرآنا فأشار إليه فقعدنا فصلينا بصلاته. لما أكثر الناس من التسبيح في رواية مفسرة لهذا الحديث التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف رسول الله صلى جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم به وكان قائما يأتم الناس بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالتفت إلينا فرآنا قياما. هم قاموا ليش؟ لأن أبا بكر بدأ الصلاة قائما وهم يقتدون بأبي بكر، فلما جلس رسول الله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وجع في مرضه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المرض قد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسمع ولا يكاد يسمع صوته. أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية التسميع إذا اقتضت الحاجة هذا، مشروعية التسميع إذا اقتضت الحاجة هذا. قال: فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. وقد تقدم معنا في السبل السوية لفقه السنن المروية أن أسن وأتم وأكمل الصلاة من جلوس هو الصلاة مفترشا أم متربعا؟ الصلاة متربعا. ثم يأتي في الدرجة الثانية: الصلاة مفترشا. الصلاة مفترشا، ولا يحتاج ولا يحتمل الأمر إلى أن يأتي الإنسان بوسادة أو بشيء حتى يلصق جبهته به، إن عجز يومئ إيماء والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: فصلينا فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم. كيف تقومون وأنا قاعد؟ يقومون على ملوكهم وهم قعود. فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم. إن صلى أحدهم إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. تبقى حالة ثالثة، ما هي؟ إن بدأ الصلاة قائما وهم قيام ثم عرض له عارض فقعد، هل يلزمه أن يقعد؟ هنا نص الإمام أحمد رحمه الله كما في بعض مسائله أنه لا يلزمهم القعود لأنهم كبروا وراء الإمام قيام وهو قائم، ثم عرض له عارض فجلس. طبعا من يرى أن لزوم المتابعة، من يرى لزوم المتابعة الاجتماعي نوعين من الأحاديث قولي وفعلي، يقولون يتابعون في الجلوس ولا يقومون، يتابعون ولا يقومون. ابن حزم له رأي غريب في هذا، قال: أنا ما صح عندي من صلاتهم وراء رسول الله في مرض موته، ما صح عندي كيفية صلاتهم، هل هم قائمون ولا هم قاعدون؟ ولذلك يكون الإنسان على أي حالة شاء. وهذا يعني رأي فيه غرابة مع ورود ما يدل على أنهم كانوا قياما. وما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالقعود. قال رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر. نعم أخذنا الذي يلي. قال ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش سليمان بن مهران عن أبي طلحة ابن نافع الأسدي عن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة أصل نخلة صرعه على جذم نخلة على أصل نخلة فانقطعت قدمه أصيبت قدمه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة المشربة هي الغرفة في مشربة لعائشة يسبح جالسا أي يتنفل يصلي تطوعا جالسا وصلاة الجالس على نصف صلاة القائم. انتبه لهذا لأن بعض الناس اتخذ مثل هذا الذي يجوز اتخذوه كسنة حتى الشباب حتى الصغار من يوم ما يريد أن يتطوع أحدهم يتطوع ركعتين وهو قائم يتطوع ركعتين وهو جالس ما دام الإنسان قويا سويا معافا صحيحا في بدنه فعليه أن يؤثر الأتم والأكمل في الأجر وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فإذا لم يكن ألم به مرض ينبغي أن يصلي قائما التطوع. قال فانقطعت قدمه صلى الله عليه وآله وسلم فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة. وعيادة المريض أيها الأحبة من السنن التقريرية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم السنن الفعلية السنن القولية والفعلية والتقريرية ومن أن أنواع السنة التقريرية عيادة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا أجر كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عاد مريضا إذا أصبح أو إذا أمسى صلى عليه 70,000 ملك وهذا أجر عظيم لكن يحتاج إلى تفكر تدبر يحتاج إلى أن يحرك الإنسان قلبه إلى ربه إلى سلوك طريق الآخرة. كثير من الأجور يزداد الإنسان رصيده من الحسنات وأجره وترتفع درجته وتكفر سيئاته لكن يحول بين هذا الإنسان المسلم وبين أن يقتحم هذا الميدان لاستباق الخيرات غفلة قسوة معصية ذهول انشغال بأمور الدنيا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا قلوبا نقية تقية لينة. قال يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا صلاة فريضة مفروضة فقمنا كقيامنا في التطوع وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها يقومون على رؤوسهم وهم جلوس أو قعود. وهذا بلا ريب أنه مما يجب أن يتقه المسلم المؤمن الموحد اللهم إلا لضرورة كحراسة كما ورد في صحيح البخاري أن المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية عندما دخلت عليه وفود قريش كفار قريش يفاوضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ممسكا بسيفه قائما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترهبون به عدو الله وعدوكم لأعداء الدين والملة كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا يتربصون بالمؤمنين الدوائر. قال ولا تعظموني. وأظن في غير رواية أبي داود قال ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. نحن منهيون عن أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيره وفي تعظيمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخلوا عليه، والحديث في مسند أحمد وهو حديث صحيح، فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يبالغ الإنسان في رسول الله لا في القول ولا في الفعل، والفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أن يتردد الإنسان على قبره كما يتردد الناس ويجتمعون يوم العيد. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا من الغلو، والغلو من صفات اليهود والنصارى وأهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من العود والعادة أو من العيد تجتمعون عنده تتكدسون عند قبري، تتكدسون عند قبري كما تجتمعون في أعيادكم. شوف هذا وقع ولا ما وقع. وإذا قلت فتحت فمك قالوا أعوذ بالله وهابي، ما يحب رسول الله. يا أخي هذا عاطفة، عاطفة، هذه شبهة. أنا أقول لك لا تجعلها عادة كل ليلة وكل فريضة وقبل وبعد الفريضة وكل ليلة الجمعة تقف مصنما أمام قبر النبي، بل ويتكدس الناس ويزدحمون ها ويتقاتلون، ويزيد الطين بلة في النسوة إذا دنونا من القبر المكرم أصدرنا أصوات الزغرطة ها الزغرطة والزعيق والولولة، وهذا والله سوء أدب مع الله ومع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الفينة والفينة من وقت بعد وقت لا حرج أن يقف الإنسان عند القبر فيسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي الوقت نفسه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم. قال رحمه الله ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله عز وجل لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. نعم. يشكل عليه قيام الناس في كثير من الأزمنة والأمكنة لبعضهم، هل هذا القيام فيه مخالفة لتوجيه خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تشبه باليهود والنصارى والمجوس يقومون على ملوكهم وهم قعود؟ هذا القيام فيما يبدو لي على ثلاثة أقسام. أما قيام التعظيم والتقديس فهذا الذي نهينا عنه، وفيه تشبه بالمجوس واليهود والنصارى يقومون على ملوكهم وهم قعود. أما القيام، قيام الاحترام، لا سيما إذا كان القادم أو القائم شيخ كبير أو والد أو أم أو عم وما شابه ذلك لينزله، فهذا يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. النوع الثالث من أنواع القيام ذكره ابن تيمية في رسالة له مستقلة في القيام، قال: أما القيام للقادم بنية مساواته في القيام حتى لا يضطر القادم إذا أراد أن يسلم على هذا الجالس أن ينحني له، قال: فلا حرج ولا عتب ولا تثريب أو نحو مما ذكر. وهذا يعني معروف لا سيما لمن قدم من سفر أو من مكان بعيد يريد أن يعتنقك، والمعانقة المعانقة مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: اعتنقني واعتنقته، كما في حديث عبد الله بن أنيس وجابر. هذا لا عتب ولا تثريب، فإذا كنت تعرف أنه سينحني أثناء مصافحتك أو معانقتك، فقيامك له حتى تتساويا في القيام لئلا يضطره إلى الانحناء هذا مشروع ليس بممنوع. فخلصنا إلى أن القيام ذكر الآن أربعة أقسام من القيام. أذكر لي هذه الأربعة الأقسام، بسم الله. أذكر لي هذه الأربعة الأقسام. القيام الأول اللي ذكر في حديث المغيرة، أول قيام ذكر حديث المغيرة بن شعبة للحاجة، كأن يقف إنسان. الآن بعض العلماء وبعض الوجهاء مع الحراسة، وتخترق الحراسة، إما من عقلاء مجرمين أكرم الله السامعين، وإما من مجانين، وهذا حصل كثيرا مع أئمة الحرم. طيب الآن الثلاثة الأقسام الأخرى. نعم، قيام له لإنزاله. نعم، هذا ما في شيء. نعم، جزاك الله خير. طيب هذا ماشي، أقول هذا مخرج. نعم، والقيام الثالث قيام تعظيم، هذا الذي نهينا عنه. طيب جزاك الله خير، ماشي، جوابان صحيحان، واحد بالمعنى. أقول واحد بالمعنى، ما خرجت عن المعنى. طيب، لكن القيام المذكور ها هنا وفي الصلاة على وجه الخصوص قيام التعظيم، كما يفعل فارس والروم وأهل الكتاب لملوكهم، يقومون على رؤوسهم وهم قعود. نعم، قال: ومعلوم ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة. القيام قوموا لله قانتين فرض في الصلاة، لكن قعدوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر معلل، الأمر بالقعود معلل. علل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه. طيب لو نوى أن يقوم لإمامه، هذا الذي قلت لكم يخرج الإنسان من الملة، لأنه كما قال رب العالمين: إنما يقوم الناس لرب العالمين، فمن قام أو قعد أو سجد تعظيما له بلا ريب أنه شبهه بالله عز في علاه، بالرب الخالق العظيم. لكن ها هنا رب قائل يقول: أنا أقوم، ما أقوم له، أقوم لله رب العالمين. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم من الشرع الحكيم عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك، وإن لم يقصد به القيام للناس. ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل. وذكرت لكم قصة عن ابن أبي ذئب، وهو أحد علماء وفقهاء وحفاظ المدينة، أنه كان يصلي، فلما جاء أحد الوجهاء انجفل الناس إليه قياما ماثلين بين يديه سواه، فقد ظل مصليا لم يقم. فلما فرغ من صلاته قال له الوجيه: لما لم تقم كما يقوم الناس؟ فأجابه قائلا: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فهم حرس الوجيه أن يبطشوا به، فقال لهم: دعوه، فوالله لقد وقفت كل شعرة في جسدي من كلامه، وقفت كل شعرة في جسدي من كلامه. كان يصلي: ليس بسائغ أن يبطل الإنسان صلاته من أجل بشر، كائنا من كان هذا البشر، لكن ليس معنى هذا رعونة، وليس معنى هذا نوع من السخافة أن يقدم إنسان مشار إليه بالبنان فيظل الإنسان تاركا له مدبرا معطيا له ظهره. فقال: لا يدخل هذا ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فمن التوقير للتعظيم والتقديس، لأن ذلك لا يكون إلا لله رب العالمين. قال: ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، نهى عن السجود لله بين يدي الرجل. طيب، إذا كان الرجل نائما مضطجعا، إذا كان الرجل نائما مضطجعا، يتقي الإنسان رجلا نائما مضطجعا، إن وجد فسحة وسعة يتقي حتى النائم. فإن قال قائل: حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عائشة وهي نائمة، فإذا سجد ما يجد مكانا يضع جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم، مما يضطره إلى أن يغمزها فتقبض رجلها رضي الله عنها فيضع جبهته. هذا يدل على ضيق المكان، ضيق المكان. نحن الآن ما نرضى لا باثنين في ثلاثة، ولا ثلاثة في ثلاثة، ولا عشرة في عشرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انقلوا هذا المشهد لذوات الخدور حتى تحس إحداهن بنعم الله عز وجل عليها من ضيق المكان. ما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق الذي لو شاء أن يجعل الله عز وجل له بطحاء مكة ذهبا لجعل الله عز وجل له ذهبا صلى الله عليه وآله، لكنه يدرك حقيقة 100% ويدرك حقيقة نصف كيلومتر في نصف كيلومتر، ويدرك حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مترجما هذه الحقيقة: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. مسافر، مسافر. فنسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا سوى حبك وحب نبيك وحب كتابك وسنة نبيك وحب كل من يحبك ويحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وإن لم يقصد به. ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله. كيف الصلاة إلى ما عبد من دون الله؟ يقول: كالنار، كالنار. وهذا ترى متصور، يخرج أحدكم إلى بر أو بحر فيوقد نارا للشواء ثم يحين وقت الصلاة، فبعض الناس يتخذ النار سترة يصلي قبل النار. هذا ما يصح أن يصلي، ما ينبغي أن يصلي قبل النار، بل يتزحزح عن اليمين، عن يمينه أو عن يساره، حتى لا يتشبه بالمجوس عبدة النار، حتى لا يتشبه بالمجوس عبدة النار. قال: وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه فعل فارس والروم: وإن كانت نيتنا غير نيتهم، نيتنا غير نيتهم. نية المرء لا تبرر العمل إذا كان محرما أو مكروها. انتبه لهذا، وهذه قاعدة كما هي قاعدة عند العلماء الراسخين، هي قاعدة أيضا عكسية عند بعض المنفلتين من نصوص الشريعة، يرتكبون المخالفات ويرتكبون المحرمات وينتهكون الحدود ويتشبهون باليهود والنصارى والمجوس والهندوس، فإذا قلت لأحدهم: هذا الذي تصنعه منهي عنه، قال: نيتي طيبة. يا أخي، النية ما تبرر العمل. نيتك طيبة، نيتك حسنة، انظر إلى الفعل نفسه، هل هو منهي عنه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النية لا تبرر العمل. قال لقوله: فلا تفعلوا، فهل بعد هذا النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ مجرد الصورة ولو كانت نيتك وكان قصدك حسنا فإن هذه الصورة فيها تشبه فانتهي، لأن ثمة تشبها بهم. نعم. قال رحمه الله: ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة، فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. نعم، نقتصر على هذا. قال رحمه الله مفصلا: هذه مسألة فقهية، لكنه رحمه الله تعالى يدرك ما معنى الفقه عند السلف. الفقه عند السلف فقه القلوب بالإيمان والتوحيد قبل أن يكون فقه الحلال والحرام بمعرفة الحلال والحرام، وهذا إذا بلغه المسلم بلغ الخيرية وكان من أهل الخير ومن طلاب الخير، ما هو فقط يوصف بأنه من طلاب العلم. قال: ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا ولما كانوا قائمين أمرهم بالقعود، قال سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا، يشير إلى رأيين ومذهبين في مسألة قعود الإمام في الصلاة وقعود من وراءه أو قيامهم من المأمومين. القول الأول قال بالنسخ، يقول: الأمر بالقعود منسوخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الصحابة وراءه قياما. أجاب الآخرون الذين قالوا بالترجيح وهو القول الثاني، قالوا: لأن أبا صلوا قياما. ليش صلوا قياما؟ ليه؟ لأن أبا بكر بدأهم قائما فأتموا الصلاة قائمين، وما كانوا يسمعون وما كانوا يدركون رضي الله عنهم أجمعين أن الإمام حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عتب ولا تثريب. قال: فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ لو قلنا، لو سلمنا جدلا وهو سيرجح في منتهى كلامه أن الراجح هو الترجيح على هذا التفصيل. ما هو التفصيل؟ أنه إذا شرع الإمام في الصلاة قاعدا وجب على المأمومين أن يكونوا في صلاتهم قاعدين، إذا شرع قائما فإنهم يقومون. طيب، إذا شرع قائما ثم عرضت له حاجة فجلس فهم بالخيار، إما أن يجلسوا وإما أن يكونوا قائمين. وهذا قول عن الإمام أحمد، وانتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: لأن لو سلمنا جدلا، قال: لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، ولو قلنا بأن القعود منسوخ، لكن التعليل ما هو؟ التعليل ليس بمنسوخ، التعليل ليس بمنسوخ. ها، إيش العلة؟ العلة لا تقوم وهم قعود، لأن في هذا تشبه بإيش؟ بفارس والروم. قال: وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة، فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد. هذا محل اجتهاد ونظر. لكن ما الذي سيرجح ابن تيمية؟ أنه ما يقال بالنسخ فيما يتعلق بالقعود كقعود الإمام، يرجح الترجيح بهذا الرأي. يقول: إن صلى مبدأ الصلاة جالس اجلس، إن صلى قائم فجلس فأنت بالخيار. قال: وبهذا يتم الترجيح، والترجيح أولى من القول بالنسخ، لأن النسخ فيه تعطيل أحد النصين ولا يصار إليه إلا عند الضرورة وبالقرائن القوية.